عهده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد استكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عدة الفقه، وكنا قد شرعنا في باب أحكام الدين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان حالا على معسر وجب إنذاره، وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. فإن كان ماله لا يفي بدينه كله، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. أقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنذاره، يعني ولا يحبس، لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته، أن غير الواجد لا تحل عقوبته، ولأن حبسه لا يفيد صاحب الدين، وإنما هو محض إضرار في حق المديون، وقد قال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، الحديث في المسند. ولأنه إذا كان خارج الحبس ربما حصل واكتسب وسعى في قضاء الدين، وفي الحبس لا يقدر على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. إذا جاء موعد الدين، وقت السداد، الأجل، وكان هذا المدين معسرا، يعني لا يستطيع السداد، فالأصل أنه ينظر، يترك حتى يستطيع السداد، يعني لا يبتدأ بحبسه ولا بعقوبته، ولكن ينظر حتى يستطيع السداد. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد. ما معنى لي الواجد؟ يعني أن الواجد لا يسد الدين، وأنه يماطل في ذلك. اللي هنا هو المماطلة. الواجد يعني الذي عنده مال، واجد للمال، يحل عقوبته. طيب، هذا نطبق قواعد أصول الفقه يا أخوة. هذا النص كيف استنبط منه المؤلف أن المعسر لا عقوبة عليه؟ ما القاعدة محمد؟ هو مخالف أي نوع؟ جيد. احنا عندنا مفهوم مخالفة 6 أنواع، هذا أي نوع فيها؟ ها؟ وليس بشرط. أي مشاهد مفهوم الصفة والتخصيص؟ الصفة. أنا مدخش اسمعين. أحسنت. هذا يكون مفهوم التخصيص، مفهوم التخصيص، لأنه أو عفوا مفهوم الصفة، لأنه ما أورد اسما عاما قبله. طيب، جيد، أحسنت. إذن فمعنى الحديث: إذا كان مماطلة الواجد تحل عقوبته، فمعنى ذلك أن غير الواجد إذا لم يدفع فإنه لا يعاقب. هذا مفهوم المخالفة. قال: ولأن حبسه لا يفيد صاحب الدين، لأن الأصل أن الحبس هو لاستخراج المال من الممتنع. طيب، وهذا الرجل معسر أصلا، ماذا يفيدك حبسه؟ بل على العكس، ربما إن تركته يستطيع أن يتصرف من هنا أو هناك ويسد دينه. فلذلك قالوا: وجب الإنظار في حالة الإعسار. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، لأن الأصل الإعسار. نعم. فإن جاء الرجل المدين وقت السداد وقال: أنا معسر لا أستطيع السداد، فهنا يطلب منه الحلف أنه لا يجد. فإن حلف والحلف هنا مع الأصل، لأن الأصل أن الإنسان ليس معه شيء، هذا الأصل أن الإنسان عري عن المال، فإن حلف مع الأصل فإنه تقبل دعواه ويخلى سبيله. نعم. قال: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره، وعليه اليمين مع البينة أنه معسر، لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. نعم. قال: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فإن عرف أن الرجل عنده مال، قيل إن هذا الرجل عنده أصول، عنده بيوت، عنده أراض، عنده مال، ووجد ذلك وعرف عنه، فهنا لا نقبل منه اليمين، ولكن يطالب بالبينة، أن يأتي بدليل على أنه صار معسرا. لماذا؟ لأن الأصل أن المال الذي هو عنده أنه باق، فهنا لا يقبل اليمين ولكن يطالب بالبينة. قال: ويحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره، وعليه اليمين مع البينة أنه معسر، ومعه مع ذلك اليمين على إعساره. قال: لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال، أنه إذا أتى بالبينة أنه ليس عنده مال، نرجع للصورة الأولى وهي من ادعى الإعسار، ماذا نطالبه؟ نطالبه باليمين. فصار هذا الرجل الذي عرف له بالمال يأتي بالبينة، فإذا أتى بالبينة صار كمن له، من ليس له مال، ومن ليس له مال ماذا نفعل معه حتى نخلي سبيله؟ يحلف، فيجمع مع اليمين يجمع أو مع البينة يجمع معها المال، عفوا القسم. قال: مسألة: وإن كان موسرا لزمه وفاؤه، لقوله عليه السلام: مطل الغني ظلم، فإن أبى حبس حتى يوفيه، لقوله عليه السلام: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. نعم. قال العلماء: يحل عقوبته أي الحبس، وقالوا: وما هو فوق الحبس؟ كالضرب. قالوا: ولكن الضرب هنا يكون دون الحدود، يعني يكون لا يزيد عن 10 جلدات في اليوم الواحد. رجل عنده أخذ من الناس أموالهم وعنده مال ولا يريد السداد، فإنه يحبس. فإن أبى مع الحبس أن يسد، يجوز لولي الأمر أن يعاقبه، أن يعزره، وحد التعزير ألا يزيد عن 10 جلدات في المرة الواحدة، في اليوم الواحد، حتى يدفع المال الذي عليه. قال: فإن أصر باع الحاكم ماله وقضى دينه لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: ألا إن هنا خطأ يا إخوة، تصحيح حصل في الكتاب، يعني كان المحقق غاب عنه. هذا الحديث حديث عمر، والكلام كلام عمر وليس ابن عمر، وليس هو من طريق ابن عمر أصلا، يعني حديث عند الإمام مالك في موطأ، وكذلك عند البيهقي في السنن الكبرى، وهو عن عمر رضي الله عنه وليس من طريق ابنه. فالصواب أنه لما روي أن عمره، وهذا هو الظاهر، الخطأ التصحيح حصل من هنا، أن تصحفت إلى ابن، لما روي أن عمر رضي الله عنه قال. قال: لما روي أن عمر رضي الله عنه قال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه أن يقال سابق الحاج فدان معرضا، فمن له مال فليحضر، فإن بايع ماله وقاسموه بين غرمائه. نعم. هذا الأثر له قصة عجيبة. هذا أسيفع الجهني كان يأتي فينفق المال الكثير في شراء النوق والخيول السريعة، وهذه كانت عند العرب تكون غالية. لماذا؟ حتى إذا جاء موسم الحج كان أسبق الناس إلى الحج. فلذلك يقول عمر: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه أن يقال سابق الحاج، هذا الذي كان يسعى إليه، أن يقال إنه قد سبق الحجيج إلى موسم الحج، فكان ينفق كل ماله في شراء الناقة السريعة التي تسافر به بسرعة حتى يسبق الناس. فقال إنه رضي أن يقال سابق الحاج فدان معرضا عن السداد، أصبح يأخذ المال دينا حتى يشتري هذه الدواب التي يسافر بها ليكون سابقا، هذا أمر لا ينبغي. فلذلك قال فمن له مال فليحضر فإنا بايع ماله، وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد أن عمر رضي الله عنه سيبيع ماله عليه قسرا، سيبيع ماله عليه رغما عنه. قال فليحضر فإنا بايع ماله وقاسموه بين غرمائه. إذن نحن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون المدين معسرا، فهنا وجب الإنظار. طيب إن كان معه مال يؤمر بالسداد، فإن أبى يحبس ويعاقب حتى يسد، فإن أبى فهنا يحق للحاكم أن يبيع عليه ماله. قال مسألة فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. نعم. طيب لو حصرت أمواله ووجد أن دينه أكبر من الأموال التي عنده، يعني المال الذي عنده لا يكفي الديون، فهنا يحجر عليه. ما معنى الحجر؟ يتولى الحاكم النظر في أمر ماله وترفع عنه يده، يعني يصير هذا الرجل لا يستطيع التحكم في هذا المال وليس له أن يتصرف فيه، وينظر الحاكم إذا هذا المال، ثم نبدأ في قسمة الديون بالأسهم. كيف ذلك يا إخوة؟ انتبهوا معي. الآن فرضنا أن رجلا مجموع الديون التي عليه 100,000، رجل له 40 ورجل له 40 ورجل له 20، واضح؟ طيب ثم وجدنا المال، مجموع المال الذي عنده وجدنا مثلا أنه 50,000، ماذا نفعل؟ نأخذ هذا المال نبيع ما يباع ونجمع ما هو موجود، ثم نعطي الغرماء بالأسهم، يعني أنت لك كم من الدين؟ فيقول أنا لي 40%، نقول له خذ 40% من المال، ونقول لهذا أنت لك كم من نسبة الدين؟ يقول أنا لي 20%، نقول له خذ 20% من قيمة المال، أيا كانت هذه 20%، حتى ولو لم تكن تساوي دينه، لكن هذا الذي صار موجودا، وسيأتي هذا مرة أخرى في باب التفليس إن شاء الله. إذن ينظر في هذا المال الذي عنده ونعطي الغرماء من ماله الذي وجدناه بما يساوي نسبته في الديون الكلية. هذا الرجل عنده ما يساوي 50% من الديون، طيب كم يعطى؟ حتى لو كانت 50% هذه أكبر من المال، نقول له ليس لك إلا 50% من قيمة المال الموجود عنده، فتعطى بهذه النسبة والتناسب. واضح يا إخوة؟ واضح الصورة؟ إشكال؟ قال مسألة وإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، لا بيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك، لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. نعم. إذن الحجر أنه يمنع من التصرف في المال، لا يستطيع البيع، لا يستطيع الشراء، لا يستطيع الهبة، لا يستطيع الوقف، ترفع يده عن ماله، لا يستطيع التصرف في شيء منه. قال مسألة ولا يقبل إقراره على ماله لذلك. نعم. بقي شيء، عفوا، حديث معاذ يا إخوة، يعني حديث ضعيف مرسل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر على معاذ، هذا حديث ضعيف. طيب يقول مسألة ولا يقبل إقراره على ماله لذلك، ما معنى إقراره؟ لو أنه جاء فقال أنا أقر أن فلانا له علي دين وهو لم يأتني وليس مع هؤلاء الغرماء، لا يقبل. قال أنا أقر أن فلانا له عندي رهن، هذا الشيء رهن، لا يقبل. أنا أقر أن فلانا يعني كنت قد وهبته هذا المال، لا يقبل. إذا لا يقبل إقراره على نفسه بوجود مال لغيره، المال الموجود الأصل أنه له، ومن ادعى شيئا فعليه البينة. قال مسألة ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبيع ما يمكن بيعه ويقسم بين غرمائه، لأن ذلك هو المقصود بالحجر. مسألة ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من ثمنه أو أرش جنايته، وما فضل رد إلى الغرماء. طيب، أول ما يبدأ به إذا كان له رقيق وهذا الرقيق له جناية، يعني رجل عنده عبد، هذا العبد ذهب فاعتدى على عبد رجل آخر، فهنا ينظر لو كان أرش الجناية قيمة الجناية، هذا الرجل مثلا أفسد له عضو من أعضائه، فننظر الأرش المتعلق بهذه الجناية كم تساوي. إذا كانت تساوي أقل من قيمته دفعت. طيب، إذا كانت تساوي ثمنه فأكثر، يباع العبد ويعطى ثمنه مقابل الأرش. يعني لو فرضنا أن جنايته في العبد الآخر مثلا أنه وصلت إلى 10,000، وجيء بهذا العبد فوجد أن ثمنه 15,000، يعطى من المال 10,000 ويظل هذا العبد موجودا ويباع فيما بعد 15,000. لكن وجدنا أن الجناية 20,000 وهذا العبد 15,000، بيع هذا العبد بعينه ويعطى الثمن أرشا للجناية وليس للرجل فوق ذلك، لأن هذا العبد هو موضع الجناية، فإما أن يكون ثمنه أكثر فيعطى المال، وإما أن يكون ثمنه أقل فهنا يباع العبد نفسه ويعطى المال في مقابل أرش الجناية. نعم. لذلك قال فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين، إما الثمن أو قيمة الجاني، ليس له إلا ذلك، إما أنه يعطى الثمن أو يعطى قيمة هذا العبد. وما فضل رد إلى الغرماء، بعد أن أخذنا ما يتعلق بأرش الجناية ما يبقى نوزعه على الغرماء بالنسبة التي ذكرناها. قال ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، لأن ذلك مقدم على حق الغرماء، لأن حقه تعين في الرهن، وإن بقي منه بقية ردها إلى الغرماء. ثم ذكر المرحلة الأخرى، ننظر هل في هؤلاء الغرماء من كان قد استوثق دينه برهن. الآن الغرماء هؤلاء لهم ديون، إذا كان واحد منهم قد رهن مقابل الدين، رهن هذا المدين رهن شيئا له، هذا الرجل حقه مقدم. لماذا؟ لأنه قد وثق دينه بعين. فينظر إذا كان الدين كما فعلنا في العبد، إذا كان الدين أقل من قيمة الرهن فهنا نستبقي الرهن ونعطي الرجل المال من قيمة دينه. طيب، إذا كان المال أكبر من الرهن فهنا يباع الرهن ويعطى المال. قال لأن ذلك مقدم على حق الغرماء، لأن حقه تعين في الرهن، وإن بقي منه بقية ردها إلى الغرماء، وله أسوة الغرماء في بقية دينه، إن بقي عليه شيء بعد ذلك، بقي له شيء في المال، يكون كباقي الغرماء. يعني هو مثلا كان قد وثق دينه بسيارة، هذا المدين قال له اقرضني 100,000 وسيارتي رهن، ثم إن هذا الرجل بعد ذلك امتنع عن سداد الدين وأخذه الحاكم وحجر عليه، ويوجد عدة غرماء، فيأتي هذا الغريم ويقول هذه السيارة رهن في ديني، فيقال له كم لك؟ يقول 100,000. فننظر في السيارة، إن كانت السيارة قيمتها أكثر من 100,000 هنا لا، نقول له انتظر يعطى 100,000 من المال والسيارة تبقى. لماذا؟ لسعرها أعلى فتبقى، لأن هذا أنفع للغرماء. طيب، إن كان دينه أكبر من هذا الرهن يباع الرهن ويعطى ما يباع به إليه. طيب، بقي له من الدين شيء، يرد مع بقية الغرماء ويقال انتظر حتى نقسم المال الموجود بحسب النسبة والتناسب في الدين. نعم. قال وله أسوة الغرماء في بقية دينه. يعني ما معنى أسوة الغرماء يا إخوة؟ يعني يكون مثل بقية الغرماء، مثله مثلهم. نعم. يعني صاحب الرهن، وإن لم يفي ثمن الرهن بدينه شارك الغرماء في بقية دينه. قال مسألة ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو أحق به، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. متفق عليه. هذه الحالة التي بعدها في المقدمون. إذا نحن عندنا غرماء هؤلاء الغرماء لهم ترتيب: أول من يعطى أرش الجناية، ثم الذي بعده من وثق دينه برهن، ثم الذي بعده من كان دينه بسبب شيء باعه للمدين. يعني جاء هذا الرجل المدين فاشترى بيتا وقال: اشتريت منك هذا البيت على أن أعطيك المال على رأس السنة. الآن صار المال، صار الثمن في ذمته، ثم امتنع عن السداد، فهذا المال دين، لكن هو في الحقيقة دين بسبب ماذا؟ بيع عين، عين مباعة. فهنا لو جاء هذا الغريم إلى القاضي فقال: أنا لي 100,000 في مقابل بيت قد اشتراه مني، فإذا وجدنا أن هذا البيت لا زال قائما نقول له: خذ بيتك وأسقط المال خلاص. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. بمعنى أن هذا البيت لا يدخل في جملة المال المقسم بين الغرماء، بل يقال له: خذ بيتك الذي اشتراه منك، لكن هذا له شروط. قال: ولا يكون أحق به إلا بشروط، أحدها أن تكون بحالة سالمة لم يتلف بعضها، فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وهبه أو وقفه فله أسوة الغرماء، لقوله عليه السلام: من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به، والذي تلف بعضه لم يوجد بعينه. إذن هذا الشرط الأول، أن تكون هذه السلعة على حالتها، فإن تغيرت أو وهبت أو بيعت فهنا خرج، يقولون خرج عن الحديث، لأن الحديث: من وجد متاعه بعينه، وهذه تغيرت ما عادت على الصفة التي باعها إياه، فهنا نقول له: لا، هذا البيت الآن مثلا قد بنى فوقه طابقا آخر، أو هدم منه طابقا مثلا فتغيرت الهيئة الآن، فنقول له: لا، لا نستطيع أن نرد إليك البيت، أنت أسوة الغرماء، انتظر حتى نقسم المال. قال: الشرط الثاني ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن وجد ذلك منع الرجوع، لأنه فسخ بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر، ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. يقول: ألا يزيد زيادة متصلة. نحن متفقون على أن النماء منه متصل ومنه منفصل. نماء المنفصل كنماء المال التجارة، طيب، أو الحمل إذا ولدت، هذا نماء منفصل. طيب، والمتصل كالسمن، بقرة أخذها 50 كيلو فصارت 100 كيلو، هذا نماء ولكنه نماء متصل لا يمكن فصله عن الأصل. فهو يقول: الشرط الثاني ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر، كبر حجمه، سمنت الدابة، وتعلم الصنعة في العبد، أخذ عبدا لا يعرف شيئا فعلمه النجارة، يعني صار هذا العبد يتكسب، والعبد إذا كانت عنده صنعة هذا يعني أنه سيدر مالا على سيده، لأنه سيذهب ويعني يمارس هذه الصنعة ويربح مالا، والعبد وما ملك لسيده، العبد لا مال له، فهذا يسمى زيادة متصلة. فقال: إذا حصل ذلك قالوا منع الرجوع. لماذا؟ قال: لأنه فسخ بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. هذا الأمر صار حدث به حادث أدى إلى فسخ هذا العقد. صورة الصداق بعد الدخول ما هي؟ أن هذا المال الآن قد وهب، فإذا حصل الفسخ قبل الدخول أخذت نصفه، أخذت نصفه، ما أخذته كاملا، فلا يصلح أن يرد هذا الشيء كاملا لأنه لا يصلح فصله، حدث هذا الحادث، فبالتالي نقول: لا، أبقي السلعة موجودة ضمن المال ويرد المال أو يقسم المال على بقية الغرماء. الرواية الأخرى قال أن الزيادة لا تمنع الرجوع. لماذا؟ قاسها على صورة أخرى، قال: قاسها على صورة الرد العيب مثل المصرف، الرد بالعيب. الآن لو أن شخصا رد سلعة معيبة قالوا حتى لو كان فيها نماء متصل له الرد، يعني رجل اشترى شاة ثم وجدها بعد أن اشتراها عوراء. لو فرضنا أنها قد بقيت قليلا وسمنت، نقول له الخراج بالضمان ويرد له ويرد الشاة ولا شيء عليه. فعندنا الآن روايتان لها تخريجان. الرواية الأولى أنه إذا وجد هذا النماء فإنها لا ترد، الرواية الأخرى أنها ترد ولا شيء عليه. قال: وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر، ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب، فأما الزيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع لأنه يملك الرجوع في العين دونها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنه نماء ملكه المنفصل فكانت له، كما لو ردها بعيب. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يدل على أن النماء للمشتري لكون الضمان عليه. وقال أبو بكر: هي للبائع نص عليه قياسا على المتصلة، والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. الشرط الثاني يقول: فأما الزيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع لأنه يملك الرجوع في العين دونها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب. يقول الظاهر العبارة هنا فيها خلل، لأن العبارة الأولى ألا يزيد زيادة متصلة، يعني أن تكون زيادته منفصلة، وهنا فأما الزيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع لأنه يملك الرجوع في العين دونها. عبارة واضحة لديكم؟ أليس كذلك؟ يقول: وأما الزيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع. هذا الأقرب، لأنه في البداية قال ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة، فإن وجد ذلك منع الرجوع، يعني إن وجدت الزيادة المتصلة منع الرجوع، فتكون الصورة الأخرى هي ماذا؟ الزيادة منفصلة. والدليل على ذلك أنه ماذا يقول؟ قال: لأنه يملك الرجوع في العين دونها. الزيادة المتصلة لا يمكن الرجوع في العين دونها، سترجع مع الزيادة، لكن المنفصلة عنده بقرة وولدت، يمكن أن يرد البقرة ويبقى الولد. فالظاهر هذا، يعني هذا إشكال في النص. طيب، إذا واضح يا أخو المثال. يقول: الزيادة المنفصلة أمرها سهل، لماذا؟ رد العين، والزيادة المنفصلة التي زادت يأخذها الرجل المفلس، هي من حقه، ترد إلى بقية ماله وتقسم على الغرماء. قال: الشرط الثالث ألا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا، فإن قبض بعضه فلا رجوع له، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. رواه أبو داود. ولأن الرجوع في الباقي تبعيد الصفقة على المفلس فلم يجز، كما لو لم يقبض شيئا. نعم، يقول ألا يكون البائع قد أخذ من ثمنها شيئا، يعني أن تكون السلعة قد أجل ثمنها كله، فإن أخذ بعض ثمنها وبقي له البعض قالوا لا، هنا لا يأخذوا هذه السلعة. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، لكن هذا الحديث رجح أبو داود والدارقطني وأبو حاتم وجماعة من أهل الحديث أن هذا الحديث بهذا السياق مرسل. انتبه، لأن أصل هذا الحديث في الصحيح، لكن عندنا هذا الحديث بهذا السياق، والذي فيه ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا، هذه الزيادة ما وردت إلا في الحديث المرسل، ولذلك لا تصح هذه الزيادة، لا تصح. لذلك قول المحقق قال رواه أبو داود في سننه وهو حسن غير صحيح، فهذه الزيادة إنما انفرد بها المرسل. ولذلك حتى الشيخ الألباني في الإرواء لما تكلم عن هذا الحديث بيّن أن هذه الزيادة في المرسل فقط، فلا تصح. لذلك قال جماعة من أهل العلم حتى لو أخذ بعض الثمن فإن هذه السلعة إما أن تباع ويعطى البقية، وإما أن يرد ما أخذه من الثمن ويأخذ السلعة نفسها. يعني هو مخير بين هذا وبين ذاك. يعني الآن هذا الرجل لما اشترى منه هذا المدين البيت أعطاه من 100,000 30,000، فهذا الرجل قال بعد أن يعني علم أنه قد حجر على هذا الرجل، فقال أنا لي هذا البيت قد أعطاني منه 30,000، ماذا نفعل معه؟ عندنا روايتان. الرواية الأولى ماذا نفعل معه؟ نقول له ليس لك شيء، ستأخذ هذه البقية 70,000 التي عندك ستدخل فيها مع بقية الغرماء، لكنك لا تأخذ البيت. الرواية الأخرى يقول لا، له أن يأخذ البيت وفي مقابل ذلك أن يرد هذه 30 التي أخذها ويأخذ بيته الذي باعه. قال الشرط الرابع: ألا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع، لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها. نعم، لو فرضنا كذلك أن هذا المدين كان قد باع هذه السلعة قبل أن يحجر عليه، هل نذهب إلى الرجل الذي بيعت عليه ونقول ردها؟ لا، لأنها الآن تعلق بها حق غيره فلا يأخذها. نعم. قال الشرط الخامس: أن يكون المفلس حيا، فإن مات فله أسوة الغرماء، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه أبو داود. ولأن الملك انتقل عن المفلس فأشبه ما لو باعه. نعم، يقول: طيب فإن مات، لو كان هذا الرجل المفلس قد مات، مات في السجن، قال فهنا لا تنتقل الشيء الذي كان بسبب البيع، لا يأخذه الرجل. لماذا؟ قالوا: لأنه بموته انتقلت هذه الأموال عن ملكه، فصارت هذه الأموال مشاعا، هذه الأموال مشاعا بين الغرماء، كما لو أنه باع البيت تماما. هو الآن مات، ما عاد يملك شيئا، بموته قد انتقلت الأموال التي في ذمته، صارت تركة، والتركة تتعلق بحقوق الغرماء جميعا، وحقوقهم فيها ماذا؟ على المشاعة. يعني لا أحد يملك شيئا بعينه، ولكن كل على قدر نصيبه. تعالى نقف هنا إن شاء الله تعالى. إخوة، هذه الأبواب يعني قد تجدون فيها بعض الصعوبة، لذلك حاول أن تعيدها مرة بعد مرة إن شاء الله تعالى تتضح. عفوا، أعد المثال مرة أخرى. شخص كان سيارة بقرض 50,000 ووجد عنده مال من صاحب الرهن؟ والسيارة قيمتها كم؟ لا، يعطى من المال الذي استوثق به دينه. يعني هو دفع للرجل 20,000 وراهن السيارة. لا، عنده 20,000. لا، خلينا الأول مع الدائن الذي رهنت له السيارة. كم له؟ 50. وسيارة كم؟ 100. حنعطيه 50، والسيارة هذه ترد إلى التركة وتباع. ما عنده إلا هذا المال فقط؟ خلاص، فإنه يعطى 20 هذه، وباقي المال فإنه يقسم، يعني تباع السيارة ويقسم بين الغرماء. نعم. إذن هو ده مقصود. نعم. حتى رقبتها ألف. نعم. نعم. أو يس. لو قيمت السيارة ثم يعني بيعت على الشخص نفسه. أي شخص؟ الشخص اللي هو الشخص اللي كان السيارة منه. يعني هذه صورة أخرى، هذه صورة الملك مش الرهن، الرهن غير الملك. طيب. يدفع الفرق. أي فرق يدفع؟ هو يستردها أصلا، كأن يعني هي سلعته لا تباع عليه. لكن مثلا زاد فيها شيء أو زيادة متصلة. الزيادة المتصلة له. الزيادة المتصلة له. يعني حصل في الزيادة المتصلة في ملك. حتى لو كان يأخذها في مقابل الضمان الغنم والغرم. ذلك هذا الذي ذكره، أن الزيادة المتصلة ترجع إليه كاملة ولا يكون عليه شيء. لا، عن نفس الرواية. ماذا قال؟ قال فأما زيادة ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة فإن وجد ذلك منع الرجوع هذا القول. قال وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر فترد السيارة كما هي كالرد بالعيب. هذه الزيادة المتصلة ترد كامل. لماذا بهذا الدين إذا اصطلح على ذلك؟ لأن احنا ما وصلنا لحد الحجر، ما نزلنا في مرحلة المفاهمات. له ذلك أن يأخذ بالمال، يقول له والله أبيعك بمقابل المال أسهم معينة في هذا المشروع. تفضل.